تدني ويت لاغي مريقي ويا الصياد وتروان وزمزاد تبرتي دوسناك مازلك في مريق كيسل تمينو من الدربة السلامك كيسلت تيمي ترنى غساد تبرتني مريق أو يام تنارو ساتو نقر تا وصلنا نخدي وياضي